السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من الدرس الخامس من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو النكت على تقريب التهذيب للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله حبيب بن المعلم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين حبيب بن المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار، اختلف في اسم أبيه، فقيل زائدة وقيل زيد صدوق من السادسة، مات سنة 33. قال سماحة الشيخ: صوابه حبيب المعلم بدون لفظ ابن كما في التهذيب وفي تهذيب التهذيب، مات سنة 35 بعد المئة. نقله عن ابن حبان ولم ينقل غيره، وذلك هو الصواب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الحجاج بن فروخ الواسطي، ضعفه ابن معين والنسائي كما في الميزان. تا يعني إيش هنا؟ تمييز. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تا حجية بوزن علية بن عدي الكندي، صدوق يخطئ من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قد خرج له أبو داود في تعجيل الزكاة، فلعل علامته سقطت. وأخرج له أيضا الترمذي وابن ماجه. فالصحيح أن عليه رمز الأربعة، فهو قد أخرج حديثه أصحاب السنن أربعة. وتاء هنا بمعنى تمييز. ترمذي في التقريب مقصود بها الترمذي، لكن زيادات الشيخ التي يزيدها مراد بها التمييز. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: راء وميم ودال وسين وقاف، حدير بوزن الذي قبله حديج مصغرا لكن آخره راء، الحضرمي أبو الزاهرية الحمصي، صدوق من الثالثة، مات على رأس المئة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: مقتضى ما ذكره في تهذيب التهذيب من توثيق الحفاظ لحدير المذكور أن يكون ثقة فوق الصدوق، فليعلم ذلك. مال الحافظ رحمه الله تعالى في ما حكم به على حدير إلى ما ذكره أبو حاتم الرازي، فإن أبا حاتم الرازي جعله لا بأس به، وأبو حاتم الرازي شديد في الحكم على الرجال، وهذا الراوي قد وثقه جماعة من الحفاظ، وكلام أبي حاتم لا يخالفهم، لأن أبا حاتم لا يكاد يطلق اسم الثقة إلا على أفراد قليلين، وقد قال في مثل الشافعي ومسلم بن الحجاج صدوق، وهذا يدلك على أنه يتشدد في التوثيق، فحدير الحضرمي إلى كونه ثقة أقرب من كونه صدوقا. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات 110 وقد قارب 90. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: جزم جماعة من الأئمة بأنه لم يسمع من أبي هريرة ولا من سمرة بن جندب، وروى البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى سماعه من سمرة حديث العقيقة، ووقع في النسائي بإسناد جيد عن أيوب عن الحسن أنه سمع من أبي هريرة حديث المختلعات فقط، كذا في التهذيب في ترجمته، والله ولي التوفيق. أما سماعه لحديث العقيقة من سمرة فهذا مقطوع به، وقد أخرجه البخاري عنه، وأما سماعه لحديث المختلعات من أبي هريرة فكأنه غلط، فإن النسائي نفسه لما خرج هذا الحديث من رواية الحسن عن أبي هريرة وذكر أنه سمعه منه، عقبه بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فالنسائي يرى أن ذكر ذلك غلط، وهو الأقرب أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأربعة الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وقد صحبه وحفظ عنه، مات شهيدا بالسم سنة 49 وهو ابن 47، وقيل بل مات سنة 50 وقيل بعدها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه هو ابن 46 لأنه ولد في رمضان سنة 3 من الهجرة. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تاء وقاف، الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي مقبول من التاسعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: نقل الحافظ في التهذيب عن الخليلي توثيقه وتصحيح حديثه في سجود الشجرة. إلا أن الحافظ مع نقله هذا التوثيق والتصحيح لم يعده شيئا، وهو كذلك، فإن توثيق هذا الراوي بعيد، وقد روى عن ابن جريج حديث سجود الشجرة وانفرد به على وجه يستغرب، ولذلك لما أسند عنه الترمذي هذا الحديث في سننه قال: هذا حديث حسن غريب. فتوثيقه بعيد وتصحيح حديثه أبعد، لأن مثل هذا الحديث مما تقوى النفوس إلى نقله، ومع ذلك لا يأتي إلا من هذا الطريق. والخليلي رحمه الله تعالى واسع الخطو في التوثيق والتقوية، وله أشياء ينفرد فيها، إما فيما يتعلق بتقرير قواعد الحديث، وإما فيما يتعلق بالحكم على الرواه. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال حسين بن وحوح بفتح أوله ومهملتين الأولى ساكنة، الأنصاري المدني صحابي له حديث ذكر ابن الكلبي أنه استشهد بالقادسية. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وهو لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، أخرجه أبو داود وذكره في المنتقى، وهو حديث ضعيف الإسناد لأن في إسناده عروة بن سعيد الأنصاري، ويقال عزرة وهو وأبوه مجهولان كما في حاشية المنتقى. قوله في هذا الحديث: لا ينبغي لجيفة مسلم، أي لجنازة مسلم، والجنازة تسمى جيفة لنتنها إذا تأخر دفنها. وقول الشيخ وذكره في المنتقى، أي في المنتقى من الأحكام للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وحاشيته هذه هي حاشية ناشره الأول محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، وجلها مأخوذ من التلخيص الحبير أو من كتاب نيل الأوطار. وابن الكلبي الذي ذكر الحافظ عنه أنه استشهد بالقادسية سيأتي أنه ساقط الحديث، إلا أنه حجة في التواريخ، وكان عارفا بأيام الناس وأخبارهم وأحوالهم، فمثله يؤخذ عنه ما تعلق بهذا العلم ما لم يتبين غلطه فيه. نعم. أحسن الله لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء حفص بن عمر بن مرة الشني بفتح المعجمة وتشديد النون البصري مقبول من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب أنه وثقه موسى بن إسماعيل، وأن أبا داود قال: لا بأس به، وبهذا يرتفع عن درجة المقبول إلى درجة ثقة، كما يعلم من كلام أئمة الحديث في مثل هذا. قوله رحمه الله: كما يعلم من كلام أئمة الحديث في مثل هذا، فيه نظر، فإن من وثقه موسى بن إسماعيل وقال فيه أبو داود لا بأس به لا يرتفع إلى درجة الثقة، لأن موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي ليس من أئمة الجرح والتعديل، وكأن توثيقه أراد به مطلق التقوية التي أفصح عن قدرها أبو داود السجستاني فقال لا بأس به، فالأشبه أنه صدوق، وإن كان الذهبي رحمه الله تعالى في الكاشف جعله ثقة، لكن الأقرب أنه ليس بثقة ولا مقبول، بل هو في مرتبة الصدوقين. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء والأربعة الحكم بن عمرو الغفاري، ويقال له الحكم بن الأقرع، صحابي نزل البصرة ومات بمرو سنة 50 وقيل قبلها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر في التهذيب في تاريخ وفاته ثلاثة أقوال، قيل سنة 45 وقيل سنة 50 وقيل سنة 51، وبذلك يعلم أن تاريخ وفاته هنا خطأ من الناسخ أو الطابع، وصوابه سنة 50، ويحتمل أنه أرخه في سنة 51 فسقطت كلمة إحدى والواو من الطابع أو الناسخ. لماذا يقطع بأن هذا المذكور في هذه الطبعة غلط محض دون النظر إلى كتب الرجال. هذا صحابي. وإذا صار صحابي متى تقول سنة خمسة إيش؟ خمسة. نعم. في مروة لم يكن سنة خمس أحد من الصحابة، بل لم يكن أحد من الصحابة نزل البصرة أصلا، فمن المقطوع أن هذا غلط. والصحابة إنما خرجوا من المدينة مجاهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وصولهم إلى العراق بعد ذلك. نعم. فالصواب 50 كما ذكر الشيخ. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء تاء والأربعة حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري والد بهز من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قال في التهذيب: وثقه العجري وقال النسائي لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى من تهذيب التهذيب. وحينئذ يكون صدوقا كما حكم عليه الحافظ في نسخة أخرى من التقريب، ونسخة الشيخ سقط منها الحكم عليه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تاء حماد بن أبي حنيفة النعمان الكوفي ذكره الحافظ في اللسان، وقال ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه، ونقل عن ابن خلكان أنه كان على مذهب أبيه وأنه كان صالحا خيرا. ونقل الحافظ أيضا عن ابن أبي حاتم أنه ذكره فلم يذكر فيه جرحا. انتهى كلام الحافظ ملخصا. قلت: ونقل شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدته عن حماد المذكور كلاما حسنا في الإنكار على من أنكر مجيء الرب يوم القيامة، والله أعلم. وكذا نقله الحافظ الذهبي في كتاب العلو. وقدماء وأصحاب أبي حنيفة لهم كلام حسن في الاعتقاد، ومنهم ابنه حماد في هذا الموضع، ومنه صاحبه محمد ابن الحسن الشيباني، قد نقل عنه الذهبي في العلو كلاما جليلا في الإيمان بالصفات وبالعلو. وكذلك أبو يوسف الأنصاري القاضي روى عنه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة كلاما حسنا في باب الصفات. نعم. أحسن الله لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على نحو 10 أقوال، ثقة مدلس، وعابه زائلة لدخوله في شيء من أمر الأمراء من الخامسة، مات سنة 2 وقيل ويقال 43، وهو قائم يصلي وله 75. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: سمى الحافظ ابن كثير أباه التيروي في تفسير قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الآية. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم وتاء وسين وقاف حنظلة بن الربيع بن صيفي بفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة، التميمي يعرف بحنظلة الكاتب، صحابي نزل الكوفة ومات بعد علي. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: كنيته أبو ربعي ويقال له الأسيدي، الأسيدي بضم الهمزة وفتح السين المهملة وتشديد الياء المكسورة. الأسيدي، الأسيدي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قاف خالد بن حيان الرقي أبو يزيد الكندي مولاه الخراز بالمعجمة والراء وآخره زاي، صدوق يخطئ من الثامنة، مات سنة 91 ولم يستكمل 70. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وقد خرج له أبو داود في باب الجمعة فلعل علامته سقطت من الطابع. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وسين خالد بن خلي بالمعجمة وفد على الكلاعي بفتح الكاف وتخفيف اللام، أبو القاسم الحمصي صدوق من العاشرة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: الصحيح وزن علي كما في الخلاصة. نعم، يعني أن وفد على غلط، والصواب أنها وزن علي، وهكذا وقع في طبعات التقريب المتأخرة، والخلاصة هي خلاصة تذهيب التهذيب للخزرجي رحمه الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى: تاء خالد بن عرعرة التيمي سمع عليا وروى عنه سماك والقاسم والقاسم بن عوف كما في التاريخ الكبير للبخاري، وقد وثقه العجري وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مثل ترجمة البخاري، إلا أنه قال السهمي بدل التيمي ونسبه للكوفة، وكذا العجري نسبه للكوفة. وفي كلام البخاري في التاريخ التصريح بسماعه من علي رضي الله تعالى عنه. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي مالك، وقد ينسب إلى جد أبيه أبو هاشم الدمشقي، ضعيف مع كونه فقيها، وقد اتهمه ابن معين من الثامنة، مات سنة 85 وهو ابن 80. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: المذكور خرج له النسائي، لا فلعل علامته سقطت. ذكر الشيخ في نكتته هذه أن خالد بن يزيد قد خرج له النسائي، فيكون حينئذ مستحقا لرمز السين، ولم يذكر الشيخ محل تخريج النسائي له من سننه، والنسائي لم يخرج لخالد بن يزيد أبو هاشم الدمشقي الذي جده ابن عبد الرحمن وهو هذا الراوي، وإنما خرج لراوي آخر اسمه خالد ابن يزيد ويكنى بأبي هاشم الدمشقي وليس بهذا. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دالوة وسينيا خزيمة عن عائشة بنت سعد، لا يعرف من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات. ومجرد ذكر ابن حبان له في الثقات لا يخرجه عن هذا الوصف، وابن حبان ذكر جماعة في الثقات يقول فيهم لا أعرفه، وربما ذكره وذكر أباه ثم قال لا أعرفه ولا أعرف أبوه. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وقال خشيش بمعجمات مصغرة ابن أصرم بن الأسود أبو عاصم النسائي، ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 53. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: المذكور قد خرج له النسائي وهو أحد شيوخه، ولعل علامته سقطت غلطا من بعض النساخ أو من الطابع. والأمر كما قال، فإنه من شيوخ النسائي المعروفين وله كتاب في السنة. نعم. أحسن الله عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء وتاء داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو سليمان أمير مكة وغيرها، مقبول من السادسة، مات سنة 33 وهو ابن 52. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر في تهذيب التهذيب عن ابن علي أنه لا بأس بروايته، وذكر عن ابن حبان أنه ذكره في الثقات، وقال يخطئ. فحينئذ ينبغي أن يكون في رتبة أعلى من هذه الرتبة لأجل قول ابن عدي لا بأس بروايته، فلو اقتصر الحافظ على حكم ابن عدي لكان أولى، إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى طريقته في الأمراء الذين قل حديثهم ولم يشتهر توثيقهم أنه يقول فيهم مقبول، ومنهم هذا الموضع. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء والأربعة دراج بتثقيل الراء وآخره جيم ابن سمعان أبو السمح بمهملتين، الأولى مفتوحة والميم ساكنة، قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقب، السهمي مولاهم، المصري القاص، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعيف من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ضعيف صوابه ضعف بدنيا كما في الطبعة الهندية. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وثقه جماعة منهم ابن معين، وضعفه آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل، وفي رواية عن ابن معين توثيقه إلا في روايته عن أبي الهيثم، كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب. الأمر كما ذكر الشيخ أن صوابها صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، ودراج أحد الرواة المميزين في التقريب، ممن تتميز حاله باختلاف متعلقها، فروايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو فيها ضعف، وأما روايته عن غيره فيشبه أن يكون فيها حسن الحديث، وعلى هذا يحمل تقوية من قواه ويوجه تضعيف من ضعفه، فهو ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو، وأما في غيره فإنه صدوق. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء والأربعة راشد بن سعد المقرائي بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب، الحمصي، ثقة كثير الإرسال من الثالثة، مات سنة 13. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وعلق عنه البخاري رحمه الله في الجهاد، فلعل علامة التعليق سقطت من الناسخ أو الطابع. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قاف الربيع بن حبيب بن الملاح الكوفي العبسي مولاه الأحول أخو عائذ بن حبيب صدوق ضعف بسبب رواياته عن نوفل بن عبد الملك. قال أبو أحمد الحاكم الحمل على نوفل من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى نقل الحافظ في تهذيب التهذيب تضعيفه عن أحمد ونقل عن البخاري وأبي حاتم والنسائي أنه منكر الحديث ونقل عن آخرين توثيقه والله أعلم. هذا الراوي ممن أتي من شيخه وليس له حديث كثير عن غير نوفل بن عبد الملك، فهو صدوق في أصله، وأما حديثه عن نوفل بن عبد الملك فهو ضعيف لأجل ضعف نوفل بن عبد الملك، فحديث نوفل بن عبد الملك فيه غرائب ومناكير فيكون صدوقا في أصل روايته، وإذا روى عن نوفل فالحمل على نوفل وليس له كبير رواية، وأكثر حديثه هو عن نوفل هذا، وحديث نوفل قليل أيضا. نعم. أحسن الله لكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وسين الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المرادي أبو محمد البصري الأعرج ثقة من الحادية عشرة مات سنة 56. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه المصري كما في التهذيب. وهذا مقطوع به، لماذا؟ الجيزي. نعم، لأنه نسبه إلى الجيزة في أوله، فلا بد أن يكون مصريا وليس بصريا. نعم. أحسن الله لك. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى يستدرك على المؤلف الربيع بن عميلة الفزاري والد الركين روى له مسلم عن سمرة بن جندب في باب ما يستحب من الأسماء وما يكره الصفحة 117 الجزء 14 شرح النووي. هذا الموضع الذي استدركه المصنف على الحافظ رحمه الله تعالى وقع إلحاقه في الطبعات الأخيرة، فكأنه سقط من الطبعة التي علق عليها الشيخ، وإلا فهو ثابت في غيرها. نعم. أحسن الله لك. قال الحافظ رحمه الله تعالى سين ربيعة بن عامر بن بجاد بموحدة وجيم وقيل ابن الهاد الأزدي أو الديلي صحابي له حديث. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم بإسناد جيد عن ربيعة المذكور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام. معنى ألظوا أي إلزموها. وهذا الحديث لم يقع في شيء من طرقه تصريح يحيى بن حسان راويه عن ربيعة بسماعه من ربيعة بن عامر، إلا أن الخطيب ذكر أنه سمع من ربيعة، فالعهدة على الخطيب في ذكر السماع، فإذا ثبت أنه سمع منه كما ذكر الخطيب فإن إسناد الحديث حسن، وأما التصريح بالسماع فإني لم أره في الكتب التي بأيدينا من كتب الحديث التي أخرجت هذا الحديث، وإنما فيها يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى تاء وقاف رشدين بكسر الراء وسكون المعجمة ابن سعد بن مفلح المهري بفتح الميم وسكون الهاء أبو الحجاج المصري ضعيف رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة وقال ابن يونس كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث من السابعة مات سنة 88 وله 78 سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قوله غفلة الصالحين لو قال غفلة بعض الصالحين أو بعض العباد لكان أصح. إنما قال الشيخ ذلك لدفع توهم انتقاص الصالحين بذكر غفلتهم، فتكون وصفا لبعضهم فيقال غفلة بعض الصالحين أو غفلة بعض العباد. وهذا التعبير الدارج في قولهم فيه غفلة الصالحين لا يراد بها عيب الصالحين، وإنما في ذلك مدحهم، لأنهم يحملون الناس على السلامة ويشتغلون بعبادة الله سبحانه وتعالى، وليس لهم عظم عناية بغير ذلك، فهي مدح لهم في أصلها، لكن إذا غلبت على الرجل أثرت فيه، فهي من حيث الأصل ممدوحة، لكن غلبتها على الرجل حتى تخرجه عن اليقظة والتنبه لما ينبغي هي التي يعاب بها. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وتاء وقاف ركانة بضم أوله وتخفيف الكاف ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي من مسلمة الفتح ثم نزل المدينة ومات في أول خلافة معاوية. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه ابن المطلب بحذف عبد كما في التهذيب والخلاصة. وهذا أمر لا يحتاج إلى تقريره، لأن عبد مناف له ولدان هاشم والمطلب، ولما خرج المطلب وأتى بابن أخيه شيبة من عند خواله بني نجار وورد به على أهل مكة ظنوه عبدا له فسموه عبد المطلب، فهو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعمه المطلب ابن عبد مناف، وهذا عمه. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال الزبير بن خريق مصغرا الجزري مولى عائشة. ما معنى من مسلمة الفتح؟ أسلم يوم الفتح. أسلم يوم فتح مكة. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال الزبير بن خريق مصغرا الجزري مولى عائشة لين الحديث من الخامسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر في تهذيب التهذيب في ترجمته أنه مولى بني قشي، وأن أبا داود قال في سننه ليس بالقوي، قال وكذا قال الدارقطني، وذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: بني قشير من بني تميم، وقع في بعض الكتب بني بشير، والصواب بنو قشير، وهم من تميم، ومنهم الإمام مسلم بن الحجاج، وكانت منازلهم في نجد، واليوم ليس لهم منزل في نجد، وإنما منازلهم اليوم في جنوب البلاد، ولهم واد ينسب إليهم يسمى وادي بني قشير. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم وسين وقاف زياد بن الحسين بن قيس من الحنظلي أو الرياحي أبو خزيمة البصري ثقة يرسل من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه أبو جهمة بفتح الجيم بعدها ها ثم ميم ثم ها كما في تهذيب التهذيب. ما معنى قوله ثقة يرسل؟ أن يحدث عمن لم يسمع منه، فإن الإرسال أكثر ما يطلق عندهم على هذا المعنى، فيريدون أنه حدث عمن لم يسمع منه، فإذا قالوا أهل الشام يكثر فيهم الإرسال أي يكثر في حديثهم أن يحدثوا عمن لم يسمعوا منه، فمثل هذا يتفطن لروايته عن شيوخه، فلعلها مما رواه ولم يسمعه منه فتكون منقطعة، فالإرسال هو الانقطاع هنا. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فقال زياد بن عبد الله بن علاثة بضم المهملة والمثلثة، العقيلي بضم المهملة، أبو سهيل الحراني ناب في القضاء عن أخيه بها، وثقه ابن معين من الثامنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: بل أخرج له في السنن في أبواب الصيد في الدعاء على الجراد. وحينئذ يكون رمزه دال. إيش ماجه رمزه؟ إيش قاف. قاف. لماذا قلنا أنه بل أخرج له في السنن؟ لأن فاقاف رمز التفسير. بما جاء في التفسير. في التفسير، فحينئذ قال الشيخ بل أخرج له في السنن، هنا عهدية المقصود بها سنن ابن ماجه. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: مين دال زياد بن مسلم أو ابن أبي مسلم أبو عمرو الفراء البصري الصفار صدوق فيه لين من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وفي التهذيب أبو عمر بدون الواو، وهو الصواب. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق، وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين، مات سنة 66. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وكانت وفاته بالكوفة ذكره في الإصابة وتهذيب التهذيب. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله الشيخ في تعيين محل وفاته: وكانت وفاته بالكوفة ذكره في الإصابة. الإصابة هي كتاب معتمد في معرفة وفيات الصحابة وأماكن ذلك وأحوال موتهم، فإنه اعتنى بهذا الشيء، فمن أراد أن يعرف البلدان التي فيها مدافن الصحابة فإنه يمكنها أن يجمعها من كتاب الإصابة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: زيد بن أبي أوفى ذكره الحافظ بن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال له صحبة مديني روى عنه سعيد بن شرحبيل: سمعت أبي يقول ذلك. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء زيد والد يسار مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي له حديث ذكر أبو موسى المديني أن نسمى به بولا بموحدة وكان عبدا نوبيا. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وهو مخرج في أبي داود والترمذي من طريق بلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. انتهى. وأخرجه الحاكم. وإسناده ضعيف. والمديني من أهل العلم من يجعلها مرادفا للمدني، فيقولون في من نسب إلى المدينة المدني والمديني، ومنهم من يجعل المدني لقبا لمن كان من المدينة نفسها، والمديني لقبا لمن طرأ عليها ونزل بها. أحسن منه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين السائب بن يزيد بن سعد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير له أحاديث قليلة وحج به في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، وولاه عمر سوق المدينة، مات 91، وقيل قبل ذلك وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر البخاري في صحيحه في باب خاتم النبوة الصفحة 60 بعد 500 الجزء 6 من فتح الباري عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه أدرك السائب المذكور جلدا معتدلا وهو ابن 94، فعلى هذا يكون السائب المذكور قد عاش إلى 97، والله أعلم. ومال الحافظ نفسه في الفتح إلى أنه مات 76، فهو متأخر عما ذكره هاهنا، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية. أحسن الله. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: انظر ترجمة سحنون المالكي صفحة 8 من اللسان، أو صفحة بياض من تاريخ ابن كثير. مقصود الشيخ أنها تلحق في هذا الموضع، وسحنون هكذا بالضم وليس سحنون وإنما بضمه، لأن العرب ليس في لسانها اسم فعلول وإنما فعلول، ولذلك يقال بهلول ولا يقال بهلول، ويقال سحنون ولا يقال سحنون. أحسن الله لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء وميم وميم وميم دال وسين وفاء قاف سعيد بن العاص بن أمية الأموي، قتل أبوه ببدر، وكان لسعيد عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وذكر في الصحابة، وولي إمرة الكوفة لعثمان وإمرة المدينة لمعاوية، مات 58، وقيل غير ذلك. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص ابن أمية، وهو كذلك. وهذه النسبة في هذه النسخة لا تخالف ذلك، لأنه يكون قد نسب إلى جده الأعلى، فأمية جده الأعلى، لكنها وقعت على الصواب كما صوبها الشيخ في النسخ الأخيرة من التقريب. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة 7، وكان ربما دلس، مات 61 وله 64. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر ابن حبان في مقدمة كتابه الصحيح الصفحة 89 طبعة المطبعة السلفية بالمدينة أن الإمام سفيان المذكور من جملة المدلسين الذين لا ينبغي أن يقبل من أخبارهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، وذكر معه الأعمش وأبا إسحاق السبيعي، فليعلم ذلك. هذا الذي ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى من مجازفاته، فإذا كان مثل سفيان الثوري لا يقبل من خبره إلا ما صرح فيه بالسماع، فمن يقبل خبره؟ لذلك فإن الحافظ ابن حجر لم يجعله في المرتبة الثالثة في تعريف أهل التقديس، وهي التي لا يقبل المحدثون حديثهم إلا بالتصريح بالسماع، وإنما جعله في المرتبة الثانية، وهي التي احتمل الناس حديثهم. وهو كذلك، فإن سفيان ممن احتمل الناس حديثه وقبلوه سواء صرح بالسماع أم لم يصرح بالسماع. ومثله كذلك الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، فإنهما من هذا الجنس، وإن كان الحافظ جعلهما في الطبقة الثالثة من تعريف أهل التقديس، والحق أنهما من جنس سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وإن كان يوجد في حديثهما التدليس أكثر مما يوجد في حديث سفيان، فلعل سفيان لم يدلس إلا شيئا يسيرا وهما أكثر منه تدليسا، ومع ذلك احتمل الأئمة حديثهم وخرجوه في الصحاح، فالمصنفون في الصحاح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وابن الجارود والحاكم كتبهم مليئة بحديث سفيان الثوري والأعمش وأبو إسحاق السبيعي رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم ودال وسين. سفيان بن هانئ المصري أبو سالم الجيشاني بفتح الجيم وسكون تحت النية بعدها معجمة، تابعي مخضرم، شهد فتح مصر ويقال له صحبة، مات بعد الثمانين. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وثقه العجري وابن حبان كما في تهذيب التهذيب. والحافظ رحمه الله تعالى في التابعين المخضرمين ربما لم يذكر حالهم اعتمادا على أن المخضرمين ممن هم في درجة الثقات، ولا يكاد يعرف فيهم من هو ضعيف أو كذاب أو متهم بالكذب، فلذلك ربما لم يصرح في جملة من كان على هذا النعت أنه ثقة اكتفاء بكونه مخضرما. فالمخضرمون قريبون من الصحابة، ولذلك أدخلهم ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في الصحابة. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء وتاء وقاف. سلمة بن عبد الله ويقال ابن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي المدني مجهول من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب عن التهذيب أنه وثقه ابن حبان. وتوثيق ابن حبان لا يخرجه عن الجهالة، لما عرف أن ابن حبان لا سيما في مثل هذه الطبقات فيه تساهل. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: سين سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني أبو داود ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء من الحادية عشرة، مات سنة 75. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قد روى له الترمذي كما في الخلاصة، ولعل علامته سقطت هنا، وقد أثبتها المؤلف في التهذيب ومثبتة في نسخة التقريب الطبعة المصرية. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وقاف. سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها ثقة من الثالثة، مات سنة 500 وله 90 سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: سقطت هنا علامة مسلم، والصواب إثباتها لأنه قد خرج له في صحيحه كما في تهذيب التهذيب. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم سليمان بن داود بن رشيد البغدادي الأحول أبو الربيع الختلي بضم المعجمة وتشديد المثنى من الحادية عشرة، مات سنة 31. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: لم يحكم عليه المؤلف هنا بتوثيق ولا تضعيف، ونقل في تهذيب التهذيب عن الخطيب البغدادي وابن قانع وصالح بن محمد الأسدي توثيقه، وذكر عن شاهين بن السميدع أنه روى وذكر عن شيخ بن السميدة أنه روى عن أحمد إحسان الثناء عليه، ولم ينقل عن أحد خلاف ذلك، وذكر أن مسلما روى عنه والله ولي التوفيق. هذا الراوي أحد الرواة الذين ترك الحافظ ترجمتهم غفلا من الحكم عليهم، وليس في عبارته ما يدل على ذلك، بخلاف ما قال فيه تابعي مخضرا فإنها تشعر بالحكم عليه، وأما ها هنا فإنه لم يحكم عليه. وهذا الراوي بحسب ما جاء في ترجمته من توثيق الخطيب وابن قانع وصالح بن محمد الأسدي وثناء أحمد عليه هو ثقة. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قاف سليمان بن عبد الله بن الزبرقان ويقال ابن عبد الرحمن بن فيروز لين الحديث من السابعة. قال سماحة الشيخ: قد خرج له أبو داود في أبواب الجمعة، فلعل علامته سقطت خطأ من الطابع. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء تاء ودال وتاء وسين. سليمان بن قرم بفتح القاف وسكون الراء ابن معاذ أبو داود البصري النحوي، ومنهم من ينسبه إلى جده سيء الحفظ يتشيع من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: نقل في تهذيب التهذيب توثيقه عن أحمد من رواية ابنه عبد الله ومحمد بن عوف الطائي، ونقل عن ابن عدي أن له أحاديث حسانا، ونقل تضعيفه عن جماعة ورميه بالتشيع، وهو راوي حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، انتهى. وقال سماحته رضي الله عنه: وقال فيه الحافظ ابن كثير الصفحة 13 بعد 200 الجزء الخامس إنه متروك، وهو ضعيف الحديث، فليس من المتروكين وليس من الثقات، وهذا هو أوسط الأقوال في حاله، وحديثه هذا الذي رواه عنه أبو داود حديث ضعيف وقد حسنه بعضهم. وفي الباب ما يغني عنه وهو ما رواه الطبراني في الكبير بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله. نعم. أحسن الله لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول، خال بن نجيح قيل اسم أبيه عبد الله ثقة قاله أحمد بن الخامسة، قال سمعت الشيخ صوابه بن أبي نجيح. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري أبو سعيد ثقة قاله يحيى بن معين، من السابعة أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا، مات سنة 65. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وقد أسند عنه البخاري في أبواب سترة المصلي فتنبه، والله أعلم. ما ذكره الحافظ من أن البخاري أخرج له مقرونا فيه نظر، فإن البخاري أخرج له متابعة، والفرق بين القرن والمتابعة أن المقرون يأتي ملتصقا بغيره في الرواية، فيأتي مثلا يقول: حدثنا الليث، حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة وحيوة، فحينئذ يقال إنهما مقرونان، والبخاري خرج بهذا السند وقال حيوة ورجل آخر، الرجل الآخر هو ابن لهيعة، فمثل هذا يقال فيه مقرون. وأما إذا كان بسند مستقل كحديث سليمان في البخاري فإن سليمان في البخاري حديثه مستقل، فإن البخاري أسند هذا الحديث ثم قال: وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن مغيرة فساقه، فهو متابعة عنده وليس مقرونا. ولذلك قال الشيخ: وقد أسند عنه البخاري في أبواب سترة المصلي فتنبه، والله أعلم. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: تاء سليمان بن ميسرة الأحمسي عن طارق بن شهاب وعنه الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وثقه ابن معين والعجري وذكر ابن حبان في الثقات كما في التعجيل. أحسن الله. تعجيل يعني تعجيل المنفعة. تعجيل المنفعة. واختصار أسماء المصنفات جائز بشرطين، ما هما؟ التعجيل يعني تعجيل المنفعة، هذا اختصار. طيب اختصار أسماء المصنفات يجوز بشرطين. أبو عبد الرحمن إيش؟ أحسنت. هذه عندك معلومات قديمة. الشرط الأول أن لا يوهم الاختصار ذهب الظن إلى كتاب آخر، كمن يختصر زاد المعاد فيقول وفي الزاد، فإن قول وفي الزاد يذهب الوهم إلى إرادة كتاب زاد المستقنع، فحينئذ يمنع منه. والثاني أن لا يكون في الاختصار حملا على معنى يستقبح، كقول بعضهم قال الزيلعي في النصب، فإن هذا لا يليق اختصاره، لأن النصب فيه معنى قبح، فيه معنى قبيح، فيقول قال الزيلعي في نصب الراية. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: سين سليمان الهاشمي مجهول من الثالثة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قال في تهذيب التهذيب وثقه ابن حبان وصحح حديثه ابن حبان والحاكم. ومقصود الشيخ بهذه النكتة أنه لا يكون مجهولا لأنه وثقه ابن حبان وصحح حديثه ابن حبان والحاكم. وتقدم النقل عن الذهبي أن من صحح حديثه مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ولم يوجد فيه جرح فإنه يدخل في جملة من لا بأس بحديثه من الصدوقين، ولا سيما إذا كان عالي الطبقة، فإن عالي الطبقة كالتابعين ممن يحتمل حديثه كما ذكره ابن كثير في موضع من تفسيره، فهذا الراوي أليق بأن يقال فيه لا بأس به أو صدوق من أن يقال فيه مجهول. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تاب سهل بن عبد الله بن يونس شيخ العارفين أبو محمد التستري الصوفي الزاهد، ذكره الذهبي في سير النبلاء الصفحة 33 بعد 300 الجزء 13، بهذا اللفظ وأطال في ترجمته بعد الطول، وقال له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق، وقال أصولنا التمسك بالقرآن والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام. وفاته في المحرم في عام 83 و200 رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: تاء سويد بن سرحان عن المغيرة بن شعبة وعنه إياد بن لقيط وعبد الملك بن عمير وغيرهما وثقه ابن حبان انتهى. وروى حديثه عن المغيرة بن شعبة الإمام أحمد في ترك الوضوء مما مسته النار. أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تمييز شاذ بن يحيى الخرساني مجهول من العاشرة. شاذ بن يحيى، تخفيف، شاذ بن يحيى. أحسن عليك. شاذ بن يحيى الخرساني. السلف بحمد الله ما فيهم شاذ. شاذ. فهو شاذ بن يحيى. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تمييز شاذ بن يحيى الخرساني مجهول من العاشرة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قوله مجهول فيه نظر، فقد ذكره المزي في التهذيب، وذكر أنه روى عن وكيع وزير بن هارون، وروى عنه جماعة سماهم، وذكر أن أحمد أثنى عليه خيرا، وأن أبا داود روى عنه في المسائل وذكره في الخلاصة، ورمز له بعلامة أبي داود في المسائل، وذكر أن أحمد أثنى عليه. وبهذا يعلم وهم الحافظ هنا، وأن شاذا المذكور معروف لا مجهول، والله ولي التوفيق. وحينئذ على طريقة الحافظ بن حجر في تقريبه ينبغي أن يقول فيه مقبول ولا يقول فيه مجهول، وإن كان شاذ بن يحيى فوق ذلك، ولذلك قال الذهبي فيه شيخ صدوق، وهو الأشبه بمثل من كانت هذه حاله. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء وميم ودال وتاء وسين. شرح بير بن شريك المعافري أبو محمد المصري. المعافري. أحسن عليك. شرح بير بن شريك المعافري أبو محمد المصري، ويقال شرح بير بن عمرو بن شريك صدوق من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر في تهذيب التهذيب توثيقه عن أبي حاتم والنسائي وابن حبان، وتضعيفه عن أبي الفتح الأزدي، وبذلك يعلم أن درجته فوق مرتبة الصدوق. وأما تضعيفه بالفتح الأزدي فلا يعول عليه عند أهل الشأن بهذا، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. نعم. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال شرح بير بن عبد الله بن المطاع الكندي حليف بني زهرة، وهو ابن حسنة وهي أمه أو التي ربيبة، صحابي جليل كان أميرا في فتح الشام ومات بها 18. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: الصحيح ربته. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من السابعة، مات 60. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب عن الحاكم أن شعبة رأى أنس بن مالك وعمر بن سلمة الصحابيين 100، فعلى هذا إن صح يكون شعبة من الخامسة، وهم صغار التابعين، والله ولي التوفيق. تقدم أن هذا شيء انفرد به الحاكم ولم يذكره غيره، وشعبة ليس من التابعين وإنما من أتباع التابعين، وهو من السادسة أو من السابعة كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا. ما معنى قوله هو أمير المؤمنين في الحديث؟ غيره أنا. من ذكر هذا؟ أحسن، هذه فائدة عزيزة ذكرناها لكم، قلنا إن ابن أبي حاتم ذكر في الجرح والتعديل أن معنى أمير المؤمنين في الحديث أي المقدم على علماء عصره فيه. نعم. أحسن الله لك. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: شعيب بن رزيق الثقفي الطائفي لا بأس به من الخامسة دال. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه من كبار العاشرة، مات 99 و100 وله 64. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: المذكور من رجال مسلم، فلعل علامته سقطت من بعض الكتاب فلهذا أثبتناها. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء وراء والأربعة شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق ثبت سماعه من جده من الثامنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه من الثانية أو الثالثة لأنه تابعي متوسط. وحينئذ فإنه لا يمكن أن يكون من الثامنة لأن التابعين ينتهون إلى خامسة وهو من الثالثة. وجده هو عبد الله بن عمرو، فالذي يأتي في الأسانيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه شعيب عن جده يعني جده الأعلى عبد الله بن عمرو وليس محمد. نعم أحسن الله لك. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني أبو الصلت الواسطي ابن أخي العوام بن حوشب نزل الكوفة له ذكر في مقدمة مسلم صدوق يخطئ من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى اعتمد المؤلف في هذا قول ابن حبان وقد نقل في تهذيب التهذيب توثيقه عن جماعة كثيرة من أئمة الحديث ولم يصفه بالخطأ سوى ابن حبان. فالأظهر أن لا يعتمد على قوله في ذلك لكونه قد خلفه في شأنه من هو أعلم منه بشهاب المذكور. وابن حبان رحمه الله تعالى كان لسانه في الجرح ضهقا كما ذكره ابن حجر في هدي الساري، وذكر أن الذهبي في ميزان الاعتدال أنه يسرف في الجرح، ولذلك قال في هذا الراوي قال يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وغيره من أئمة الجرح يوثقونه. وقول الحافظ بن حجر له ذكر في مقدمة مسلم من المتقرر عند أهل العلم كما بينه ابن القيم في كتاب الفروسية أن مقدمة مسلم ليس لها حكم صحيحه فليست على شرطه، ولا يحكم لرجالها بما يحكم لرجال مسلمين في صحيحه. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى تاء صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي قاضي أصفهان سمع من أبيه وجماعة وثقه ابن أبي حاتم وتوفي سنة 66 وقيل 65 و200 وكان مولده سنة 300 وهو أكبر أولاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. انتهى ملخصا من سير أعلام النبلاء الجزء 12 الصفحة 29 بعد 530 بعد 500 للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم أبو الخليل البصري وثقه بن معين والنسائي وأغرب ابن عبد الله بن عبد البر فقال لا يحتج به من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى زاد في تهذيب التهذيب توثيق أبي داود وابن حبان، وبذلك يعلم أنه لا يلتفت إلى جرح ابن عبد البر لصالح المذكور لأنه جرح مجمل فلا يلتفت إليه مع توثيق غيره له من الأئمة المذكورين. ومن قواعد الجرح أن الجرح الذي لا يبين سببه في مقابل التعديل مردود، فإذا جاء الجرح مجملا مقابلا لتوثيق غيره فإنه لا يقبل من الجارح. وهذا الراوي قد وثقه ابن معين والنسائي، وتفرد ابن عبد البر وهو يوسف بن عبد الله بن عبد البر أبو عمر النمري صاحب التمهيد والاستيعاب وغيرها فقال لا يحتج به. وعلماء المغرب كابن عبد البر وابن حزم يتفردون في بعض الرواة بكلام يخالفون فيه غيرهم وكأنه والله أعلم لخفاء أحوالهم عليهم، فإن أكثر الرواة كانوا بالمشرق فيغيب عليهم معرفة حالهم فيتكلمون بمثل هذا الجرح ويحكمون عليهم بالجهالة فيتوقع هذا منهم. نعم أحسن الله لك. قال الحافظ رحمه الله تعالى تاء الصباح بن محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي الكوفي ضعيف الأحمسي أحسن الله الأحمسي الكوفي ضعيف أفرط فيه ابن حبان من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى انفرد بالرواية عنه أبان بن إسحاق النحوي كما في التهذيب وتهذيبه والجرح والتعديل ابن أبي حاتم والميزان ولم يوثقه أحد في هذه الكتب. وذكر الذهبي في الميزان أنه رفع حديثين من قول ابن مسعود. ما معنى قول الحافظ أفرط فيه ابن حبان؟ أي بالغ في جرحه، أي بالغ في جرحه. نعم أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى الأربعة الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني صدوق كثير الإرسال من الخامسة مات بعد المئة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في التهذيب روايته عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وابو سعيد وزيد بن أرقم وأنس، ونقل عن أبي زرعة وابن معين أنه ثقة، وقال أحمد ثقة مأمون، ونقل الحافظ بتهذيب التهذيب توثيقه أيضا عن العجلي والدارقطني، ونقل المزي والحافظ أيضا عن جماعة عدم سماعه من أحد من الصحابة والله أعلم. وعدم سماعه منهم هو الذي أوجب أن يقول فيه الحافظ كثير الإرسال، أن يحدثوا عن الصحابة وهذه الطبقة ما لم يسمعه منهم، وليس المراد أنه يرفع أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو معنى كثير الإرسال. ومن المآخذ التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم معرفة الرواة الذين يرسلون، أي يروون الأحاديث المنقطعة، فإذا أراد أن يعرف ذلك فأولى ما يعرف به أن يجمع الرواة الذين حكم عليهم الحافظ في التقريب بذلك حتى يتفطن لهذا، لأن الإعلال بالانقطاع هي من أغبض العلل ولا سيما عند المتأخرين، فكم من حديث قووه وتكون علته أن راويه لم يسمع من شيخه، وقد مر معنا في كتاب التوبيخ والتنبيه جملة من هذا، مثل حديث راشد ابن سعد عن جماعة من الصحابة. نعم أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود، والضحاك هذا هو الذي يذكر في التفسير كثيرا، وروايته في التفسير عن ابن عباس، وأكثر من يروي عنه هو جويبر بن سعيد الأزدي أحد المتروكين. نعم أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود، النجود منصوبة مفتوحة. نعم أحسن الله. عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود بنون وجيم الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مكرون، من السادسة مات سنة 28. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر المزي في التهذيب في آخر ترجمة عاصم المذكور أن الشيخين رحمة الله عليهما رويا عنه مقرونا بغيره، وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أن روايته في مسلم مقرونا بغيره وقعت في حديث أبي بن كعب في فضل ليلة القدر. المراد بالشيخين البخاري ومسلم، خرج حديثه مقرونا أي بغيره من الرواة غير منفرد برأسه، ولعل صواب اللفظة رويا له مقرونا بغيره، لأن عنه يشعر بأنه من شيوخهما، فمثل هذا يقال إذا كان شيخا لهما، أما إذا كان ليس شيخا لهما وإنما خرج حديثه يقال رويا له مقرونا بغيره. نعم أحسن الله لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى ومن خرج له صاحب الصحيح على وجه القرن يدل على أنه في المتابعات والشواهد، هذا هو فائدة التنبيه إلى أن روايته مقرونة، فهو لم يخرج له مستقلا وإنما خرج له تابعا، فيكون من رواة المتابعات والشواهد. نعم أحسن الله لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء وتاء وقاف عباد بن يعقوب الرواجني بتخفيف الواو وبالجيم المكسورة والنون الخفيفة أبو سعيد الكوفي صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون بالغ ابن حبان فقال يستحق الترك، من العاشرة مات 50. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قال ابن حبان كان رافضيا داعية يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. هذا الموضع شاهد لما نبه عليه الذهبي من أنه ينبغي له أي الناقد أن يقف على عبارات الأئمة ولا يكتفي بحكايتها، فإن ما ذكره الحافظ في ترجمته عن ابن حبان أنه قال يستحق الترك يوهم أنه يرى أنه متروك الحديث من جهة صدقه وضبطه، وابن حبان لم يرد ذلك، بل ابن حبان بناه على أصل عنده، فإن ابن حبان صرح في المجروحين أن الداعية من أهل البدع يترك حديثه، وهذا يفسره قول ابن حبان، فإن ابن حبان قال كان رافضيا داعية يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك، لا لأجل وهاء حديثه عنده وإنما لأجل أنه مبتدع داعية إلى البدع. نعم أحسن الله لك. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وتا وسين عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشامي مقبول من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أنه وثقه ابن حبان فقط، وذكر أنه روى عنه خالد بن معدان ولم يذكر سواه، وبذلك يعلم أن مثله لا يعتمد على روايته لأنه أشبه بمجهول الحال، وقد علم تساهل ابن حبان رحمه الله تعالى في التوثيق والله موفق. وهذا من جنس ما سبق أن ذكرته لكم أن الحافظ ابن حجر استجد له بعد التهذيب أمور حكم بها على الرواة في التقريب كما مر معنا في راو لم يذكر له رواية عن الصحابة في التهذيب، ثم حكم في التقريب أنه من الخامسة، لأن ابن حبان ذكر في ترجمته أنه غزا مع بعض الصحابة، ويبدو أن هذا الراوي من جملة ذلك، فإن هذا الراوي لم ينفرد ابن حبان بتوثيقه بل أيضا وثقه العجلي، ولم يذكر الحافظ بن حجر توثيق العجلي له في كتاب تهذيب التهذيب، فلعله اطلع بعد ذلك على توثيق العجلي وجمعه مع توثيق ابن حبان مع رواية خالد بن معدان أحد الثقات المعروفين عنه فجعله مقبولا ولم يجعله مجهولا، وهذا هو الأقرب. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى سين وقاف عبد الله بن أبي الجعد الأشجعي مقبول من الرابعة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في التهذيب أنه وثقه ابن حبان، وذلك لا يخرجه عن كونه مقبولا، فتوثيق ابن حبان مع قلة من روى عنه يجعله في حيز المقبول عند الحافظ بن حجر. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وتاء وقاف عبد الله بن الحارث بن جزم بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة الزبيدي بضم الزاي صحابي أبو الحارث سكن مصر وآخر من مات بها من الصحابة سنة 85 أو 86 أو 88 والثاني أصح. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى من أحاديثه الصحيحة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين عبد الله، روي هذا الحديث موقوفا إلا أن الصواب فيه الرفع، فهو حديث صحيح مرفوعا. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين عبد الله بن خباب الأنصاري البخاري مولاه المدني ثقة من الثالثة مات بعد المئة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه النجاري. أحسن. لماذا صوابه النجاري؟ إنه مدني. طيب يمكن أن يكون بخاري صحابة وراءه. ها؟ لأنه أنصاري وغيرها قال من الثالثة، وأهل بخارى تأخر دخولهم بالإسلام، فالطبقة القديمة في التابعين لا يكون فيهم أحد البخاري، وإنما تجد البخاري في الطبقة الحادي عشرة التاسع الحادي عشرة العاشر الحادي عشرة، هذا تجد فيه البخاري. نعم. أحسن وليد. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب بالمعجمة مصغرا كان أول، كما أن قوله مولاهم يدل على ذلك لأن الولاء يكون للقبيلة فهو مولى لبني النجار. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب بالمعجمة مصغرا كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين ووالي الخلافة 9 سنين، قتل في ذي الحجة سنة 73. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى الصواب في جماد الأولى عام 73 وهو قول الجمهور، كذا في الإصابة للمؤلف الجزء الثاني الصفحة 11 بعد 300. والصواب ما في الإصابة، والإصابة من الكتب التي ذكر الحافظ أنه حررها، فما فيه مقدم على غيره بما يتعلق بوفيات الصحابة ونحو ذلك. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى تاء عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني أبو بكر بن أبو داود ثقة حافظ ذكره الذهبي في الميزان ونقل ثناء الأئمة عليه ونزهه عما نسب إليه من الكذب والنصب وغيرهما، وقال إنما ذكرته لأنزهه، وذكر أنه ولد في عام 300 وتوفي في آخر سنة 16 و300، رحمه الله رحمة واسعة، انتهى ملخصا من الميزان. معنى لأنزهه أي لأبرئه مما نسب إليه. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى ميم ودال وتاء وقاف عبد الله بن أبي صالح السمان المدني ويقال له عباد لين الحديث من السادسة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى عبد الله المذكور وثقه ابن معين وزكريا الساجي والأزدي وضعفه ابن المديني والبخاري، ولكنهما لم يوضح سبب التضعيف كما في تهذيب التهذيب، ولذا أخرج له مسلم رحمه الله تعالى حديثه عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا اليمين على نية المستحلف، وذلك من مسلم دليل على موافقته لشيخه ابن معين في توثيقه. قوله وذلك من مسلم دليل على موافقته لشيخه ابن معين في توثيقه، هذا لو كان مسلم خرج له في الأصول، ومسلم إنما أخرج له في المتابعة، ومن أخرج له مسلم في المتابعات لا يقال إنه عنده ثقة، وإنما هو عنده ممن يعتبر بحديثه. وعبد الله بن أبي صالح هذا سبب تضعيفه عندهم أنه ينفرد بأشياء عن أبيه لا يتابعه عليها غيره، فهو لين الحديث كما قال الحافظ بن حجر. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين ياء وقاف. عبد الله بن ضمرة السلولي والثقه العجلي من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قد روى له الترمذي في ذم الدنيا كما في الصفحة 13 بعد 600 الجزء السادس من تحفة الأحوذي الطبعة المصرية، فلعل علامته سقطت هنا. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وعين سين وقاف. عبد الله بن عبد الله الرازي من بني هاشم القاضي أبو جعفر الرازي، أصله كوفي صدوق من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا غير أبي جعفر الرازي المشهور، فإن اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن هامان عبد الله بن ماهان الرازي، وهو صدوق سيء الحفظ كما ذكر المؤلف في الكنى، والله أعلم. وعيسى بن أبي عيسى أبو جعفر الرازي أشهر من هذا، فإنه هو الذي يحدث كثيرا عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب، وهذا كثير في التفسير، فلأبي جعفر الرازي نسخة في التفسير رواها عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب، فإذا رأيت سندا فيه عن أبي جعفر الرازي فإن المعروف هو المشهور عيسى بن أبي عيسى، واسم أبي عيسى عبد الله ابن ماهان الرازي، وهو صدوق سيء الحفظ عند الحافظ في التقريب. والصحيح أن أبا جعفر الرازي أنه ضعيف الحديث. نعم. أحسن الله لك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وميم وخاء دال وسين وقاف. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي ثقة مقبول من الثالثة مات بعد 70. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ثقة سقطت هذه الكلمة من الطبعة الهندية والطبعة الشامية، وسقوطها والصواب كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب، وذلك لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان ولم ينقل في تهذيب التهذيب جرحه عن أحد، ومن كان بهذا الوصف هو مقبول في اصطلاح المؤلف رحمه الله تعالى. هو كذلك، كما أنه لا يمكن أن يجمع بين المرتبتين ثقة مقبول، فإما أن يكون ثقة وإما أن يكون مقبولا، وهذا الراوي مقبول وليس ثقة. نعم. أحسن الله لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء تاء وميم والأربعة. عبد الله بن عثمان بن خثيف بالمعجمة والمثلثة مصغرا القاري المكي أبو عثمان من الخامسة مات سنة 32. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: في الطبعة المصرية والشامية من هذا الكتاب وصفه بأنه صدوق. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تاء عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ الكبير أبو أحمد صاحب الكامل، ولد في عام 77 و200 وتوفي في سنة 65 و300. قاله الذهبي في التذكرة. تذكرة يعني تذكرة كفار. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم والأربعة. عبد الله بن عطاء الطائفي أصله من الكوفة صدوق يخطئ ويدلس من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: نقل في التهذيب أنه يقال له المكي والمدني والواسطي والكوفي، فليعلم ذلك. فهو جوال بين البلدان، ولذلك نسب إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، ومن تتعدد نسبته في الرواة قليل ممن يكون له أكثر من نسبة، سواء فيما يتعلق بنسبته إلى بلد أو فيما يتعلق بنسبته إلى صناعة، كما سيأتي معنا أحد الرواة قيل فيه الحناط والخباط والخياط، فعددت نسبته باعتبار تعدد صنعته. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عبد الله بن محرر بمهملات الجزري القاضي متروك من السابعة مات في خلافة أبي جعفر. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: علم عليه في الخلاصة بعلامة ابن ماجه، وهكذا علم عليه في تهذيب التهذيب، وذكر أنه أخرج له ابن ماجه حديثا واحدا. خلافة أبي جعفر يعني المنصور من العباسيين. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تاء عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني أبو الشيخ صاحب التصنيف الكثيرة ثقة معروف، ولد سنة 74 و200 وتوفي في المحرم سنة 69 و300. انتهى ملخصا من سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تعالى. وهو صاحب كتاب التوبيخ والتنبيه. نعم. وصاحب كتاب أيضا كتاب مشهور اسمه العظمة في الاعتقاد، كتاب نافع جدا. نعم. أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء ودال وتاء وقاف. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة من الرابعة مات بعد الأربعين. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ضعفه جماعة من الحفاظ منه ابن معين والإمام أحمد في رواية عنه وابن سعد ورماه جماعة منهم بسوء الحفظ وبذلك يعلم أنه لا يعتمد عليه إذا انفرد ولكن يذكر في المتابعات والشواهد. وفي الطبعتين المصرية والشامية قال رحمه الله تعالى نقل في تهذيب التهذيب عن الأكثر من أئمة الحديث تضعيفه لسوء حفظه. معنى تغير بأخرة أي تغير حفظه في آخر عمره. وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه خلاف كثير والأشبه أنه صدوق إلا أن ينفرد بما يستنكر عليه والأصل في حديثه أنه حسن. نعم أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو هاشم بن الحنفية ثقة قرنه الزهري بأخيه الحسن من الرابعة مات سنة 99 بالشام. قال سماحة شيخ رحمه الله تعالى التعليم على عبد الله المذكور بالباء والخاء غلط من بعض النساخ والصحيح التعليم عليه بالعين كما في تهذيب التهذيب وكما في التقريب في الطبعة التي اعتنى بها الشيخ محمد سلطان النمنكاني. النمنكاني نعم أحسن الله. قوله رحمه الله التعليم على عبد الله المذكور بالباء والخاء ينبغي أن يكون الصواب بباء وخاء بباب خاء دون عطف لأن العطف يوهم أنه مخرج آخر لحديثه فإذا كان الرمز مركبا من حرفين لم يؤتى بالعطف بينهما فالعطف إنما يكون بين الرمزين المستقلين. ففرق بين قولك خاء تاء وقولك خاء وتاء فإن خاء تاء معناها البخاري تعليقا وقولك خاء وتاء أي البخاري والترمذي فإذا كان الرمز مؤلفا من حرفين فلا تأتي بحرف العطف بينهما لئلا يوهم أن كل حرف منهما مجعول للدلالة على مخرج للحديث وإنما تقول في مثل هذا بباء خاء. أحسن الله عليكم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى فات المؤلف ذكر عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي وقد ذكره المؤلف في تهذيب التهذيب ورمز له بعلامة الترمذي ونقل عن أبي زرعة أنه لا بأس به وعن العجري أنه ثقة لم ينقل عن غيره ما فيه جرحا ولا توثيقا والله ولي التوفيق. تنبيه ثم وجدت المؤلف قد ذكره في الطبعة الهندية وحكم عليه بقول أبي زرعة وبذلك يعلم أن سقوطه من هذه النسخة من عمل ناسخ الأصل أو الطابع والحمد لله على بيان الحق. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال عبد الله بن هارون أو ابن أبي هارون الحجازي مجهول من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الله المذكور أنه روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعنه أبو سلمة بن نبي أحسن الله. وعنه أبو سلمة بن نبي ولم يزد على ذلك وبذلك يعلم أنه مجهول العين كما جزم بذلك المؤلف هنا. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى تاء وسين عبد الله بن الوليد بن مغفل المزني الكوفي ويقال له العجلي ثقة من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه بن معقل كما في تهذيب التهذيب. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى سين عبد الله بن يسار المكي الأعرج مقبول من الخامسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات ولم يقل في حاله سوى ذلك فيكون على قاعدة ابن حجر مقبولا. نعم أحسن الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي صدوق يهم من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى اعتمد الحافظ رحمه الله في هذا قول الساجي كما في التهذيب وتهذيبه ونقل في تهذيب التهذيب تضعيفه عن أحمد وأبي زرعة وابن سعد وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني ليس بالقوي وذكر عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بذاك القوي ونقل الحافظ عن أبي علي الكرابسي أنه من أوهى الناس انتهى. وبهذا يتضح أن عبد الأعلى المذكور لا يعتمد عليه في الرواية إذا انفرد والله ولي التوفيق. فهو ضعيف وليس صدوقا يهم كما قال الحافظ فالأقرب أن عبد الأعلى بن عامر ضعيف الحديث وهو راوي حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى تاء عبد الباقي بن قانع ضعفه البرقاني وغيره واختلط في آخر حياته وقال الدارقطني يخطئ كثيرا ذكر هذا كله العلامة ابن القيم في زاد المعاد في الكلام على الطلاق في الحي. هذا الراوي ذكره الشيخ تمييزا، وعبد الباقي بن قانع وإن ضعفه البرقاني لكن غيره من شيوخ بغداد وثقوه، فالأقرب أن عبد الباقي بن قانع ثقة يخطئ فله أخطاء، وإنما قال الدارقطني فيه يخطئ كثيرا لأنه كان إذا بين له خطأه أصر عليه فجرحه الدارقطني بمثل ذلك وكان عصريا له. والصواب أن عبد الباقي بن قانع أحد الحفاظ وهو ثقة يخطئ. وقولنا أحد الحفاظ لا يراد به أنه ثقة، فالحافظ وصف لمن كان معروفا بكثرة مرويه، وقد يكون ثقة وقد يكون كذابا، فإن من الحفاظ من هو كذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وسين عبد الحميد بن محمود المعولي بمهملة البصري الكوفي مقل من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: لم يحكم عليه المؤلف بشيء، وقد نقل في التهذيب عن النسائي وابن حبان والدارقطني توثيقه، والله أعلم. وحينئذ ينبغي أن يزاد في ترجمته ما يدل على حاله، فالحافظ قد تركه غفلا في التقريب ولم يذكر شيئا يدل على حاله، وقد ذكر الشيخ نقلا عن النسائي وابن حبان والدارقطني توثيقه، أي أنه ثقة، فالأشبه والله أعلم أن هذا الراوي ثقة لتوثيق هؤلاء الحفاظ له. وأما قول أبو حاتم فيه شيخ، فأبو حاتم شديد في التوثيق. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تاء وسين عبد الرحمن بن الأسود بن المأمون الهاشمي مولاه البصري ثقة من الحادية عشرة، مات بعد سنة 40. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: كنيته أبو عمرو كما في الترمذي في كتاب الجنائز. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأربعة عبد الرحمن البيلماني مولى عمر مدني نزل حران ضعيف من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه ابن البيلماني كما يعلمون التهذيب وغيره. وقال أيضا: قال الحافظ ابن القيم في تهذيب التهذيب الجزء الثالث الصفحة 30 بعد 300، وهو مجمع على ترك الاحتجاج به. أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لو أن أحدا يجمع إجماعات المحدثين في الحكم على الرجال لنفع بذلك، فهذا من المواضع التي نقل فيها الإجماع، فإن ابن القيم نقل الإجماع على ترك الاحتجاج به، ومثله أيضا أن النووي نقل الإجماع في شرحه على مسلم أن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف الحديث، فمثل هذه الإجماعات نافعة. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وقاف عبد الرحمن بن حبيب بن حبيب بن أردك المدني المخزومي مولاهم، ويقال حبيب بن عبد الرحمن لين الحديث من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قال في تهذيب التهذيب عن النسائي منكر الحديث، وعن ابن حبان أنه وثقه، وهكذا الحاكم، وقال إنه من ثقات المدنيين. ما نقله الشيخ رحمه الله تعالى من تهذيب التهذيب مريدا به تقوية عبد الرحمن بن حبيب من قول ابن حبان أنه وثقه، وهكذا الحاكم قال إنه من ثقات المدنيين، ينازعه ما صدر به من أن النسائي قال فيه منكر الحديث، والنسائي رحمه الله تعالى من أئمة الجرح والتعديل، فكأن ابن حجر توسط بين هذين المذهبين وجعله لين الحديث. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تاء عبد الرحمن بن خنبش بالخاء المعجمة التميمي صحابي سكن البصرة، روى حديث التعوذ بكلمات الأتامات من شر ما خلق وذرى وبرى كما في المسند الجزء الثالث الصفحة 19 بعد 400، وكما في الإصابة الجزء الثاني الصفحة 89 بعد 300. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء تاء والأربعة عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط من السابعة مات سنة 60، وقيل سنة 65. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه عتبة بن عبد الله بن مسعود كما ذكره في تهذيب التهذيب، ومن ترجمة عتبة أخي عبد الرحمن المذكور. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قاف عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي ثقة من صغار الثانية، مات سنة 79 وقد سمع من أبيه لكن شيئا يسيرا. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: علم له في التهذيب والخلاصة بالجماعة، فلعل ما هنا غلط. وقال سماحته أيضا: قد ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن المذكور عن أبيه ما يدل على سماعه من أبيه وهو كبير، وهكذا صرح جماعة بذلك كما في تهذيب التهذيب. فالصواب القول إنه سمع من أبيه، وبذلك يكون الأصل في روايته والسماع من أبيه إلا ما صرح بأنه لم يسمع منه، والله ولي التوفيق. هذا الذي خلص إليه الشيخ من ترجيح أنه سمع من أبيه لا يخالف ما ذكره الحافظ، فإن الحافظ قال: وقد سمع من أبيه لكن شيئا يسيرا، ذلك لأن حديث عبد الرحمن عن أبيه قليل، فهذا هو الذي سمعه، فهو سمع من أبيه لكن شيئا يسيرا، يعني أن حديثه عن أبيه قليلة، فهو سمع من أبيه لكن حديثه قليل، بخلاف حديث أخيه أبي عبيدة ابن عبد الله، فإن حديث أبا عبيدة كثير عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن حديثه عن أبيه متصل لأنه أخذه عن كبار أصحاب أبيه. وحكم الحفاظ باتصال كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة والنسائي رحمهم الله تعالى. ومعنى قوله ها هنا من صغار الثانية، أي من صغار، وهم كبار التابعين، من صغار كبار التابعين، فالثانية مجعولة لكبار التابعين. نعم. أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو محمد المدني الأمامي بالضم صدوق يخطئ من الثامنة، مات سنة 62 وهو ابن 74. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكره مسلم رحمه الله الصفحة 91 بعد 100 الجزء 9 في الصحيح بشرح النووي، ونقل عن القعنبي أنه مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف. وصريح كلام الحافظ هنا نسبته إلى عثمان بن حنيف، فلعل ما قاله القعنبي نسبة إلى أمه يعني أن أمه من ولد سهل بن حنيف، ولهذا قال الحافظ هنا الأمامي نسبة إلى أبي أمامة بن سهل، والله أعلم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وميم دال وسين عبد الرحمن بن قاسم بن خالد بن جنادة العتقي بضم المهملة وفتح المثنى بعدها قاف أبو عبد الله البصري الفقيه صاحب مالك ثقة من كبار العاشرة، مات سنة 91. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه المصري كما في تهذيب التهذيب. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تاء عبد الرحمن بن مالك بن مغول ضعيف، قاله أبو العباس بن تيمية في مقدمة منهاج السنة. هذه الفائدة مرت على الشيخ أثناء قراءة منهاج السنة عليه في هذه السنين، والشيخ كان قد شرع في قراءة منهاج السنة ثم أوقفه ولم يكملها رحمه الله تعالى، فلما وجد هذه الفائدة ألحقها تمييزا في هذا الموضع. أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد من التاسعة، مات سنة 95. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وهكذا وصفه بالتدليس أحمد بن عبد الله العجلي كما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وسين عبد الرحمن بن مسعود بن مسعود بن نياب بكسر النون وبالتحتانية الأنصاري المدني مقبول من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قال في تهذيب التهذيب وثقه ابن حبان، وقال البزار معروف انتهى من تهذيب التهذيب. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال عبد الرحمن بن معقل بن مقرن المدني أبو عاصم الكوفي ثقة تكلم في روايته عن أبيه لصغره، ووهم من ذكره في الصحابة إنما هو من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه المزني كما في تهذيب التهذيب. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء وميم ودال وسين وقاف عبد الرحمن بن أبي هلال العبسي بالموحدة الكوفي ثقة من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: الذي في صحيح مسلم في كتاب الزكاة ابن هلال، وهكذا في تهذيب التهذيب فليحرر. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: راء وباء خاء عبد العزيز بن قيس العبدي البصري مقبول من الرابعة. قال سماحة الشيخ: قد وثقه العجلي وابن حبان كما في التهذيب في ترجمته وترجمة ابنه سكي، ولذلك يستحق أن يقال فيه صدوق أو ثقة. هو إلى كونه صدوقا أقرب من كونه ثقة، فإنه قد وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه جماعة وهو من طبقة عالية، فقد روى عن جماعة من الصحابة، فمثل هذا يكون صدوقا ولا سيما مع قلة حديثه. نعم. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي بفتح المهملة والقاف ثقة من التاسعة مات سنة 400 أو 500. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ويقال له الأزدي أيضا كما في تهذيب التهذيب لأن العقد من قيس وقيس من الأزد والله ولي التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء ودال وتاء وسين عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم أبو عبيدة الحداد البصري نزيل بغداد ثقة تكلم فيه الأزدي بغير حجة من التاسعة مات سنة 50 و100. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه سنة 90 و100 كما في تهذيب التهذيب وكما في التقريب الطبعة الهندية والشامية والله ولي التوفيق. أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء تاء وميم وتاء عبد بغير إضافة ابن حميد بن نصر الكسي بمهملة أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد ثقة حافظ من 11 مات سنة 49. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى نسبة إلى مدينة بأرض السند قاله في المعجم وحكى في الكافي الكسر والفتح وذكر أن السين مشددة ونقل صاحب المعجم عن بعضهم أن الأصل الكشي بالشين المعجمة ثم عربت بالسين المهملة. وهو صاحب كتاب المسند والتفسير مسند عبد بن حميد الذي بأيدينا. وأرض السند هي المقابلة لأرض الهند ولذلك يقال بالسند والهند وهي اليوم في بلاد باكستان إقليم كبير في بلاد باكستان. وما ذكره عن صاحب المعجم عن بعضهم أن الأصل بالشين ثم عربت بالسين وهذا حال أكثر البلدان الأعجمية التي دخلها المسلمون فعربوا أسماءها فهم تكون على حرف شديد عليهم فيخففونه مثل الكسي والكشي ومثل الأصبهاني والأصفهاني فكلاهما جائز. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين عبيد الله بن أبي جعفر المصري أبو بكر الفقيه مولى بني كلالة أو أمية قيل اسم أبي يسار بالتحتانية ومهملة ثقة وقيل عن أحمد أنه لينة وكان فقيها عابدا. قال أبو حاتم هو مثل يزيد بن أبي حبيب من 5 مات سنة 2 وقيل 40 وقيل 35. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى روى الدارمي رحمه الله تعالى في سننه الجزء الأول الصفحة 53 رقم الحديث 59 بعد 100 بإسناد صحيح عن عبيد الله المذكور مرفوعا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار وهذا مرسل صحيح وهو يوجب على طالب العلم الحذر من عواقب الفتية والتثبت فيها والله ولي التوفيق. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وتاء وقاف عبيد الله بن أبي زياد القداح أبو الحسين المكي ليس بالقوي من 5 مات سنة 50 و100. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وثقه أحمد والحاكم والعجلي واختلف فيه كلام ابن معين وضعفه آخرون وقال ابن عدي في حقه ما نصه قد حدث عنه الثقات ولم أرى في حديثه شيئا منكرا انتهى من تهذيب التهذيب. لكن قول من ضعفه أقوى من قول من وثقه فهو ينفرد بأحاديث مناكير كما قال أبو داود فهو إلى الضعف أقرب من كونه صدوقا أو ثقة. نعم. أحسن الله عليك. معنى اختلف فيه كلام ابن معين أي وثقه أي وثقه وضعفه تعددت الرواية عن ابن معين فيه. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وسين وقاف أبو المنيب بضم الميم وكسر النون وآخر موحد العتكي بفتح المهملة والمثنى المروزي صدوق يخطئ من السارسة. قال سماحة الشيخ هنا سقط يعلم من تهذيب التهذيب وهو اسمه واسم أبيه وقد سماه عبيد الله بن عبد الله وثقه ابن معين وجماعة وضعفه آخرون كما في تهذيب التهذيب. أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين عبيد الله بن عمر بن أبي الوليد الرقي أبو وهب الأسدي ثقة فقيه ربما وهم من 8 مات سنة 80 إلا سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ورد في تهذيب التهذيب والكاشف والخلاصة وسموا أباه عمرا وهكذا في بعض نسخ التقريب. أما الرقي بفتح الراء نسبة إلى الرقة بالفتح بلدة في الجزيرة على طرف الفرات كما في اللباب. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى ميم دال وتاء وقاف عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني يعرف بعباد ويقال فيه علي بن عبيد الله لين الحديث من 6. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى هذه العلامة ميم دال لمن خرج عنه في المراسيل والمذكور قد خرج عنه في السنن في الأحاديث المتصلة ذكره في كتاب الطب فليتأمل. و... والمراسيل كتاب المفرد غير كتاب السنن، فالسنن سنن أبي داود والمراسيل مراسيل أبي داود. وقد طبعت المراسيل قديما في بلاد باكستان بتحقيق شيخنا محمد عبده الفلاح، وهو تحقيق نفيس وإن كان قليلا وجوده في بلاد العرب، لكنه قبل الطبعة التي متداولة بأيدي الناس وهي أحسن منها. نعم أحسن منك. قال الحافظ رحمه الله تعالى ميم والأربعة عبيد بن مبلة الخزاعي أبو معاوية الكوفي ثقة من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله ذكر في تهذيب التهذيب عن النسائي وابن حبان أنه يقال له أيضا عبيد بن نضيلة بالتصغير في اسم أبيه انتهى. وهكذا وقع في صحيح مسلم في أبواب الجنايات في حديث المغيرة في إملاص المرأة. وحينئذ كان ينبغي أن يقول الحافظ عبيد بن نضلة ويقال ابن نضيلة كما يفعله في بعض تراجمه. نعم أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله الأربعة عتاب بن أسيد ابن أبي العيس ابن أمية الأموي أبو عبد الرحمن أو أبو محمد المكي له صحبة وكان أمير مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في يوم مات أبو بكر الصديق فيما ذكر الواقدي، لكن ذكر الطبراني أنه كان عاملا على مكة لعمر سنة 21. قال سماحة الشيخ رحمه الله وذكر المؤلف في التهذيب عن الإمام ابن جرير ما يدل على مثل ما قاله الطبراني، وبذلك يمكن سماع سعيد بن المسيب منه فلا تكون روايته عنه منقطعة، والله أعلم. لكن أكثر أهل التاريخ على ما ذكره الواقدي، فالأظهر أنه مات قديما قريبا من عهد أبي بكر، إما في يوم موته وإما بعده سريعا، ولم يتأخر إلى زمان عمر. نعم أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف عتاب بن زياد الخراساني أبو عمرو المروزي صدوق من الحادية عشرة مات سنة 12. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قوله من الحادية عشرة فيه نظر، ومقتضى ما ذكره المؤلف في المقدمة أن يكون من العاشرة أو التاسعة فلينظر في ذلك. والعاشرة هم الذين أخذوا عن تبع الأتباع، وعتاب قريب من هذا فهو من طبقة الإمام أحمد ابن حنبل وهو من العاشرة. نعم أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى الأربعة عثمان بن إسحاق بن خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحات القرشي العامري المدني وثقه الدوري في رواية ابن معين من الخامسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله صواب وثقه ابن معين في رواية الدوري عنه كما يعلم من تهذيب التهذيب. فهذا قلب إن قال وثقه الدوري في رواية ابن معين، هي وثقه ابن معين في رواية الدوري. نعم أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله سين عثمان بن عمرو بن ساج بن ساج مولى بني أمية وقد ينسب إلى جده فيه ضعف من التاسعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى المذكور والجزري قال فيه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، ووثقه ابن حبان وقيل إنهما اثنان أحدهما عثمان بن ساج يروي عن خصيف ومقسم والثاني عثمان بن عمرو كما في تهذيب التهذيب. وخرج أحمد في المسند عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس حديث نسج العنكبوت على غار ثور حين اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة. ظاهر كلام الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أنهما اثنان عثمان بن عمرو وعثمان بن ساج، لكن هذا مما استجد للحافظ فيه علم ليس في التهذيب، فإنه هنا قطع بأن عثمان بن عمرو هو ابن ساج، وهذا هو الذي قطع به ابن حبان وهو الأظهر أنهما رجل واحد، ولكنه نسب في بعض الطرق خاصة في رواية المعتمر عنه إلى جده، فيقال فيه عثمان بن عمرو بن ساج ويقال فيه عثمان بن ساج. نعم أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تاء عثمان بن يعلى بن مرة الثقفي مجهول من الرابع. كان ينبغي أن يلحق فيه كما استدرك الشيخ أن يقال في نسبه الجزري، وكذلك وقع في مسند أحمد. نعم أحسن الله. قال الحافظ تاء عثمان بن يعلى بن مرة الثقفي مجهول من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى نقل المؤلف في تهذيب التهذيب هذا القول عن ابن القطان وسكت عليه. نعم أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله دال عروة بن محمد بن عطية السعدي عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن مقبور من السادسة مات بعد العشرين. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى بمراجعة تهذيب التهذيب في ترجمة عروة المذكور اتضح منه أن رتبة عروة فوق المرتبة المذكورة وأنه في مرتبة صدوق أو صدوق لا بأس به فليعلم ذلك. بمراجعة تهذيب التهذيب ليس فيه إلا الثناء على ديانته وورعه وحسن إمارته، وأنه لم يتخذ الإمارة سلما إلى جمع الدنيا، بل خرج من اليمن وليس معه إلا مصحفه وسيفه، ولما قدمها على ناقته قال يا أهل اليمن إن رأيتمني خرجت بغير ناقتي فاعلموا أني سارق، فكان ورعا حسن الولاية، ومثل هذا إنما ينفع في مدح ديانته لا في تقوية حديثه، فهو أشبه بحال مقبول من كونه سرقة أو صدوقا. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله، وهذا هو الأصل في الأمراء في الصدر الأول، فإن الأصل فيهم أنهم مقبول لأنهم ليسوا من حملة الحديث، وأيضا ليسوا من أهل الكذب وكثرة الخطأ والوهم ليقظتهم، فالغالب أن كل أمير تجده مقبولا إلا قليلا من الأمراء. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء عسل بكسر أوله وسكون المهملة وقيل بفتحتين التميمي أبو قرة البصري ضعيف من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هو ابن سفيان كما في سنن أبي داود. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تاء عصام النروات ابن جراح العسقلاني روى عن أبيه وعن ابن جوصى لينه الحاكم وأبو أحمد كذا في جوصى. أحسن الله. وعن ابن الجوصى لينه الحاكم وأبو أحمد كذا في الميزان ووثقه ابن حبان كما في اللسان. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين عطاء بن أبي رباح المكي بفتح الراء والموحدة، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاه المكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، من الثالثة مات سنة 14 على المشهور، وقيل إنه تغير بأخره ولم يكثر ذلك منه. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وقال خليفة بن خياط مات سنة 17 و100، وذكر الأثرم عن أحمد أنه كان يدلس كذا في تهذيب التهذيب، وكان مولده سنة 27، وقيل سنة 25، ذكر ذلك في تهذيب التهذيب عن جماعة من الأئمة. ما نقله في تهذيب التهذيب عن الأثرم عن أحمد أنه كان يدلس أعرض عنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب، وقال كثير الإرسال، لأن من الحفاظ المتقدمين من يطلق التدليس يريد به كثرة الإرسال، أي يروي المنقطعات عمن لم يسمع منهم، وعطاء بهذا أولى من وصف التدليس الذي استقر عليه الاصطلاح، ولذلك لم يصف الحافظ بذلك في التقريب. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله: خاء والأربعة عطاء بن السائب أبو محمد ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط من الخامسة مات سنة 36. قال سماحة شيخ رحمه الله تعالى: روى عنه قبل الاختلاط شعبة والثوري وزهير بن معاوية وزائدة وحمد بن زيد وأيوب السختياني كما في التهذيب، ونقل الحميدي عن ابن عيينة أنه روى عنه قبل أن يختلط، واختلف في حماد بن سلمة هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده أو قبله وبعده، كما يتضح ذلك من تهذيب التهذيب. مقصود الشيخ من هذه النكتة هو الإعلام بأن الرواة عن عطاء منهم من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه على الاستقامة، ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط فيتوقف في حديثه، ومنهم من لم يعرف تمييز حديثه كحماد بن سلمة ففيه خلاف، ومعرفة أحوال حديث المختلطين من مآخذ معرفة الرجال اللازمة لطالب العلم، ولابن الكيال كتاب نافع اسمه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، وهذه الكتب الثلاثة الكواكب النيرات لابن الكيال وتعريف أهل التقديس في من وصف بالتدليس لابن حجر وجامع التحصيل للعلاء ثلاثة كتب نافعة في تكميل تراجم الرواة، فالأول يعتني بالانقطاع والثاني يعتني بالتدليس فالأول يعتني بالاختلاط والثاني يعتني بالتدليس والثالث وهو كتاب العلاء يعتني بالانقطاع، فلا بد أن تكون عند طالب العلم. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء ودال وتاء وسين عطاء العامري الطائفي مقبول من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قال المزي في التهذيب وثقه ابن حبان، وقال الحافظ في تهذيب التهذيب عن أبي الحسن بن القطان والذهبي في الميزان مجهول الحال لم يروي عنه غير ابنه يعلى انتهى. وقد علم في المصطلح أن جهالة الحال تزول بتوثيق بعض الأئمة للراوي، وقد وثقه هنا ابن حبان كما في التهذيب، ولهذا جزم الحافظ هنا بأنه مقبول. صلى الله عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء ودال وتاء وسين عقبة بن مسلم التجيبي بضم المثنات وكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة أبو محمد البصري إمام الجامع ثقة من الحادية عشرة مات في حدود الخمسين. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه المصري بالميم بدل الباء الموحدة كما في التهذيب، وصوابه الرابعة كما في نسخة أخرى من التقريب، وكما يعلم ذلك من التهذيب. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم ودال وتاء وقاف عقبة بن مكرم بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء العمي بفتح المهملة وتشديد الميم، أبو عبد الملك البصري ثقة من الرابعة مات قريبا من سنة 20. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه من 11 كما يعلمون التهذيب وغيره، وهو أحد شيوخ مسلم رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال عقيل بن معقل بن منبه اليماني ابن أخي وهب صدوق من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى حقه على حسب قاعدة المؤلف أن يحكم عليه بأنه ثقة لأنه أرفع من درجة الصدوق، لأنه رحمه الله تعالى ذكر في التهذيب عن الإمام أحمد وعبد الصمد بن عبد الوارث وابن معين أنه ثقة، وعن ابن حبان أنه ذكره في الثقات، فلا أدري ما هو السبب في حكمه عليه هنا بأنه صدوق ولم يحكم عليه بأنه ثقة، مع العلم بأنه أعني الحافظ لم يذكر في تهذيب التهذيب عن غير من ذكرنا شيئا في حقه، والله ولي التوفيق. إنما عدل الحافظ عن الحكم عليه بأنه ثقة إلى قوله صدوق لأنه قليل الحديث، فلأجل القلة أنزل الحافظ رتبته عن رتبة الثقة، لأن الثقة يكثر الأخذ عنه، وإن كان الأقوى أن هذا الراوي ثقة وليس صدوقا كما اقتصر عليه الحافظ، لكن هذا مأخذ الحافظ ابن حجر. نعم. أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى ياء وميم والأربعة علقمة بن وائل بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم الحضرمي الكوفي صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى هذا القول حكاه العسكري عن ابن معين والصواب أنه سمع منه كما هو ظاهر كلام المصنف في التهذيب، وروى مسلم في صحيحه في كتاب الدماء عن سماك بن حرب تصريح علقمة بالسماع من أبيه فتنبه له. وهو الذي يظهر، فإن علقمة اختلف في سماعه من أبيه، لكن الذي يظهر أنه سمع منه. أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء وميم ودال وسين علي بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مروي ثم ثقة حافظ من صغار التاسعة مات سنة 44 وقد قارب 100 أو جاوزها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قد خرج له الترمذي فلعل علامته سقطت وقد أشار إليه في تهذيب التهذيب. أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور. قال ابن عيينة عن الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه من الثالثة مات سنة 73 وقيل غير ذلك. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه 90 كما في التهذيب وكان مولده سنة 38 وقيل سنة 33 كما في التهذيب والله أعلم. أحسنت. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء وميم والأربعة علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري أصل حجازين وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه لجد جده ضعيف الرابعة مات سنة 31 وقيل قبلها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قد ضعفه أكثر أئمة الحديث ونسب بعضه من التشيع وبعضه من الرفض كما في تهذيب التهذيب. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء والأربعة علي بن عبد الله الرفض أشد من التشيع، والأصل في القدامى ممن علت رتبته أنه إذا نسب ينسب إلى التشيع، أما الرفض فإنما غلا أهله مع تأخر الطبقة. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء والأربعة علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي وأبو محمد ثقة عابد من الثالثة مات سنة 18 على الصحيح. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قد روى له مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة فلعل علامته سقطت هنا. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله ميم والأربعة علي بن عبد الله البارقي الأزدي أبو عبد الله بن أبي الوليد صدوق ربما أخطأ من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى نقل المؤلف في التهذيب عن ابن عدي أنه لا بأس به، ونقل عن ابن خلفون عن العجلي أنه وثقه ولم يذكر فيه جرحا عن أحد والله ولي التوفيق. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف علي بن عروة القرشي الدمشقي متروك من الثامنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى رماه ابن حبان بالوضع، وكان ابن حبان لسانه في الجرح رهق كما قال الحافظ في الهدي، فهو قد تشدد فيه ورماه بالوضع، والأقرب أنه متروك كما قال الحافظ، والمتروك يكون حديثه إيش درجته ضعيف جدا، وأما الوضاع يكون حديثه موضوع. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء وميم والأربعة علي بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وبعد الراء تحت نية ساكنة صدوق يتشيع من صغار الثامنة مات سنة 80 وقيل التي بعدها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان غاليا في التشيع، يروي عن كل أحد يحرضه على ما يقوي به هواه، ويروي عن مثل صباح هذا وصباح هذا لا يعرف من هو. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء تاء وميم ودال وتاء وقاف. عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني ضعيف من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وقال في تهذيب التهذيب بعد ما ذكر تضعيفه عن أحمد وابن معين والنسائي ما نصه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان ممن يخطئ، وقال ابن علي يكتب حديثه، وقال الحاكم حديثه مستقيم. قلت: وبهذا يتضح عذر الإمام مسلم في تخريج حديثه، وقد علم في الأصول أن التوثيق مقدم على التضعيف الذي لم يذكر سببه، والتضعيف هنا لم يذكر سببه، والله ولي التوفيق. مسلم لم يخرج لعمرو بن حمزة لعمر بن حمزة إلا في المتابعات والشواهد، وهو الذي انفرد بزيادة بشماله بإثبات الشمال لله عز وجل في حديث عبد الله بن عمر، وعمر جرح بهذا أنه ينفرد بأحاديث ويقع له أخطاء، فالأشبه والله أعلم أن حاله كما ذكر الحافظ أنه ضعيف. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأربعة عمر بن رؤبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة، صدوق من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قال المؤلف في تهذيب التهذيب عن البخاري فيه نظر، وعن ابن أبي حاتم عن أبيه صالح الحديث، لكن لا تقوم به الحجة، وبذلك يكون عمر المذكور لين الحديث، والله ولي التوفيق. وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه أقرب إلى الضعف من كونه صدوقا. والبخاري رحمه الله تعالى إنما يقول فيه نظر لمن اشتدت حاله في الضعف. نعم. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وميم ودال وسين وقاف. عمر بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني نزيل العسقلان ثقة من السادسة، مات قبل 50 أو 200. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في الهندية. قال الحافظ: قاف عمر بن شدة بفتح المعجمة وبتشديد الموحدة، ابن عبيدة بن زيد النمري النميري بالنون مصغرا، أبو زيد ابن أبي معاذ البصري نزيل بغداد، صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة، مات سنة 62 وقد جاوز 90. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر في تهذيب التهذيب أن الدارقطني وابن حبان والخطيب البغدادي وآخرين وثقوه، ولم يذكر عن أحد من الحفاظ أنه جرحه بشيء، ومقتضى ذلك أن يوصف عمر المذكور بأنه ثقة، لأن وصفه بذلك أعلى من وصفه بأنه صدوق، كما يعلم ذلك من المقدمة، ومقتضى ما ذكره في التهذيب عن مشايخه أن يكون من الطبقة العاشرة لا من الحادية عشرة، والله ولي التوفيق، وصلى الله على محمد. إنما جعله الحافظ صدوقا ولم يجعله ثقة لأن له أخطاء في الأحاديث، ومن أشهرها ما رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، فإنه أخطأ فيه وجعله مرفوعا من حديث ابن عمر، والمحفوظ فيه أنه موقوف عن ابن عمر، وصح ذلك عن ابن عمر موقوفا، فلأجل هذا جعله الحافظ صدوقا، والأقرب أن يقال في مثله ثقة يخطئ، وزيادة يخطئ ليتوقع ما يتفرد به أنه يقع فيه خطأ. نعم. أحسن مني. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال عمر بن صبح صاحب كتاب أخبار المدينة الذي يسمى بتاريخ المدينة، وهو مطبوع بتعليقات الشيخ عبد الله الدويش في ضمن مجموعته رحمه الله. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قاف عمر بن صبح بن عمران التميمي أو العدوي أبو نعيم الخرساني متروك كذبه أبو ابن راهويه من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى طريفة: قال الحافظ شمس الدين ابن القيم في تهذيب السنن عن حديث عمر بن صبح عن مقاتل ابن حيان عن صفوان عن ابن المسيب عن عمر في حديث له، فلا يجوز أيضا مع معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من قد أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به، وهو ابن صبح الذي لم يسفر صباح صدقه في الرواية، الجزء السادس الصفحة 24 بعد 300. ما وقع هنا التميمي أو العدوي لعلها التيمي أو العدوي، وأنتم راجعوها، لأن التميمي بعيد عن العدوي، وإنما هو التيمي أو العدوي، وهما بطنان من قريش، بني تيم الله وبني عدي، وبني تيم الله منهم أبو بكر الصديق، وبني عدي منهم عمر بن الخطاب، فلعل الصواب عمر بن صبح بن عمران التيمي أو العدوي، راجعوها في التقريب. نعم. أحسن الله. والأخ اللي كلفناه يراجع إسحاق بن راهويه، الصواب أن كنيته أبو يعقوب وليس أبو محمد، والحافظ وهم في هذا في التقريب، ففي التقريب جعله أبو محمد وإنما هو أبو يعقوب. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وسين عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي بفتح المهملة، الكوفي المعروف بابن التل بفتح المثنات بعدها لام، صدوق ربما وهم، من الحادية عشرة، مات سنة 50 و200. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه مات سنة 50 و200 كما في تهذيب التهذيب. حسنا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دان وتاء عمر بن مرة الشني بفتح المعجمة وتشديد النون، بصري مقبول من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب أن النسائي قال لا بأس به، وأنه ذكره ابن حبان في الثقات، انتهى. وبهذا يرتفع عن درجة المقبول إلى درجة الثقة، كما يعلم ذلك من كلام أئمة الحديث في مثل هذا. لو قال الشيخ ويرتفع بذلك إلى درجة الصدوق لكان أولى من رفعه إلى درجة الثقة، فإنه إنما وثقه ابن حبان ومعروف حاله، ولكن ما يقويه هو قول النساء فيه لا بأس به فيكون صدوقا. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأربعة عمرو بن مجدان بضم الموحدة وسكون الجيم العامري، بصري تفرد عنه أبو قلابة من الثانية لا يعرف حاله. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ليس الأمر كما ذكر المؤلف، بل قد عرفه ووثقه العجلي وابن حبان كما في تهذيب التهذيب، وبذلك يعرف تساهل المؤلف في أمره، وأن المذكور أقل أحواله أن يكون مقبولا حسن الحديث لغيره، لأن لحديثه شواهد من رواية أبي هريرة وغيره. والأمر كما ذكر الشيخ، فأقل أحواله أن يكون مقبولا، والمقبول عند الحافظ كما قال: حيث توبع وإلا فهو مستور. فهذا الراوي ممن يصلح فيه أن يقال مقبول، إن لم يكن حاله أرفع من ذلك، فإن من كان في الثانية ووثقه العجلي وابن حبان مع قلة حديثه يصح أن يقال فيه إنه صدوق، فهو باعتبار قواعد ابن حجر مقبول، وباعتبار ما يدل عليه اعتبار كلام غيره هو صدوق. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء عمرو بن الحارث الثقفي ابن أخي زينب الثقفية، ثقة من الثانية وغير الخزاعي على المرجح. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: زينب المذكورة هي زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: تاء عمرو بن حكام الزنجبيلي ضعيف، ذكره الذهبي في الميزان الصفحة 54 بعد 200 الجزء الثالث، وذكر بعض أحاديثه ونقل ضعفه عن الإمام أحمد وابن عدي، ونقل عن البخاري أنه ليس بالقوي، وأن عليا ضعفه يعني ابن المديني رحمة الله على الجميع. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقاف عمرو بن دينار البصري الأعور قهرمان آل الزبير. أحسن الله. قهرمان آل الزبير يكنى أبا يحيى ضعيف من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر في التهذيب ما يدل على إجماع أئمة الحديث على ضعفه، وهو راوي حديث فضل الذكر في السوق المشهور. نعم. أحسن إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم ودال وسين وقاف عمرو بن سواد بتشديد الواو ابن الأسود بن عمرو العامري أبو محمد البصري، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة 45. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه المصري بالميم كما في تهذيب التهذيب، ويقال له السرحي نسبة إلى أحد أجداده. أحسن إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قاف عمرو بن الضحاك ابن مخلد البصري والد أبي عاصم النبيل، ثقة كان على قضاء الشام من الحادية عشرة، مات سنة 42. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه والد أبي بكر أحمد ابن أبي عاصم الحافظ. هذا الذي ذكره الشيخ صواب، لكنه ليس المراد، وإنما المراد ولد أبي عاصم النبيل، وأبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وهو أحد رواة الكتب الستة، وابنه عمرو بن الضحاك خرج له ابن ماجه، وحفيده من أحمد بن عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، وقد أدخله الشيخ تمييزا في أول الكتاب. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية، وهو الذي فتحها، مات سنة 42، وقيل بعد 50. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الهندية منصر، وولي إمرة مصر مرتين، وهو الذي فتحها. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال عمرو بن عبد الله بن الأسواق اليمامي يقال له عمرو بن برق بفتح الموحدة صدوق فيه لين من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه اليماني بالنون ويقال الصنعاني كما يعلم ذلك من مختصر المنذري للسنن ومن الميزان والتهذيب. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة مكثر ثقة عابد من الثالثة اختلط بأخرى مات سنة 29 و100 وقيل قبل ذلك. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى لكنه مدلس كما نبه عليه المؤلف في طبقات المدلسين وكذلك في تهذيب التهذيب. إلا أن تدليس أبا إسحاق ممن احتمل الأئمة حديثه كما سلف خلافا لما صنعه الحافظ من عده إياه في المرتبة الثالثة في تعريف أهل التقديس، كما أن رواية شعبة عنه مأمونة من التدليس، فقد صح عن شعبة أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وقتادة وأبا إسحاق السبيعي. نعم. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة الثقفي مستور من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ونقل الحافظ في تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات ونقل عن ابن القطان أنه لا يعرف حاله. قال أحسن لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء ودال وسين وقاف عمرو بن عمرو أو ابن عامر بن مالك بن نضلة الجشمي بضم الجيم وفتح المعجم أبو الزعراء بفتح الزاي وسكون المهملة الكوفي من السادسة. قال سماحة الشيخ قال في رحمه الله تعالى قال في الطبعة الهندية ثقة من السادسة وقال أيضا على رمز باء خاء في الهندية عين خاء تكميل. هذا هو الأصغر كما ذكر ذلك الحافظ في الكنى. أحسن لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال عنبسة بن سعيد بن كثير بن عبيد القرشي مولى أبي بكر ثقة من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ويلقب بالحاسب كما في سنن أبي داود في أبواب السواك وكما في الخلاصة. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى ميم ودال وسين وقاف عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهري المدني نزيل مصر فيه لين من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ونقل المؤلف في تهذيب التهذيب عن ابن معين أنه ضعيف وعن أبي حاتم ليس بالقوي وعن البخاري أنه منكر الحديث. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو موسى المدني أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة ويقال فيه الخيار بالمعجمة والتحتانية وبالموحدة وبالمهملة والنون كان قد عالج الصنائع الثلاث وهو متروك من السادسة مات سنة 51 وقيل قبل ذلك. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في تهذيب التهذيب أنه يلقب بالحناط والخياط والخباط وهو بيع الخبط بالخاء المعجمة وبالباء والباء الموحدة والطاء المهملة لكونه مارس الصناعات الثلاث. قال الحافظ رحمه الله تعالى تاء وقاف عيسى بن ميم هذا مثال من تعددت نسبته بتعدد صنعته، وقد تقدم من تعددت نسبته بتعدد البلدان التي أقام فيها. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى تاء وقاف عيسى بن ميمون المدني مولى القاسم بن محمد يعرف بالواسطي. الخبط ما هو؟ ورق شجر معروف كان يجمعه ويبيعه. نعم. أحسن الله عليك. يعرف بالواسطي ويقال له ابن تليدان بفتح المثنى وفرق بينه ابن معين وابن حبان وابن ميمون ضعيف من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ويقال له الأنصاري كما في الترمذي في باب إعلان النكاح وقد ضعفه الترمذي رحمه الله تعالى كما هنا ووثق الذي قبله الجرشي المكي. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى تاء فرات بن السائب الجزري نقل الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الملك تضعيفه عن الإمام أحمد وابن معين والبخاري وابي حاتم والدارقطني ونقل في اللسان عن النسائي والساجي والدارقطني أنه متروك. وقال سماحته رحمه الله تعالى أيضا ضعفه البخاري وابن معين وقال الدارقطني متروك انتهى ملخصا من الميزان. قال الحافظ رحمه الله تعالى الأربعة فيروز الديلمي اليمامي صحابي له أحاديث وهو الذي قتل الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الناشر لهذه المعلومة غلط، كان ينبغي أن يبدأ بالتاريخ الأقدم، التاريخ الأقدم في سنة 1401 فيبدأ به ثم بما بعده ثم بما بعده، أما أن يقدم ويعكس هذا غلط. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأربعة فيروز الديلمي اليمامي صحابي له أحاديث، وهو الذي قتل الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في زمن عثمان، وقيل بل في زمن معاوية بعد الخمسين. قال سماحة الشيخ رحمه الله: صوابه اليماني. لماذا صوابه اليماني وغير هذا؟ إنه ديلم قتل، والديلم معروفون في اليمن وليس معروفون في غيرها، ولا زالوا إلى اليوم، ويقال إنهم يرجعون إلى العرق القديم المسمى بالديلم، وهو عرق طوي من الأرض، وفي ذلك ضعف. الصحيح أن الديلم الموجودون اليوم هم من العرب. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء ودال وتاء وقاف قابوس بن أبي ظبيان بفتح المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية، الجنبي بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة، الكوفي فيه لين من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قال المنذري: لا يحتج بحديثه. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء والأربعة المنذري إذا أطلق العزو إليه في الحكم على الرجال المراد به الترغيب والترهيب، لأن له كلاما كثيرا فيه، وهذا المنقول هنا منقول من مختصره لسنن أبي داود، وقد أفرد بعض المعاصرين قديما رسالة في الرواة الذين تكلم فيهم المنذري في كتاب الترغيب والترهيب. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء والأربعة القاسم بن عبد الرحمن الكوفي ثقة عابد من الرابعة، مات سنة 20 أو بعدها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن أبيه ومسروق وجابر بن سمرة، وعنه أبو إسحاق السبيعي والشيباني وابن أبي ليلى ومسعر وعدة والثقة بن معين وغيره، وعاش إلى حدود سنة 100. قاله الذهبي في الميزان الصفحة 74 بعد 300 الجزء الثالث. قال رحمه الله تعالى: القاسم بن أبي القاسم السبائي عن قاص الأجناد، وعنه عمر بن السائب المصري مولى بني زهرة، ذكره ابن أبي حاتم. سبائي نسبة إلى إيش؟ سبأ. نعم. أحسن الله. ولذلك النسبة إلى نسأ يصير نسأي. ولذلك قال الناظم: وهو في الوزن لديهم كسبائي، يعني نسائي كسبائي، ويقال أيضا النسائي والنسوي. نعم. أحسن الله عليكم. ذكر ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وذكره ابن حبان في الثقات، انتهى ملخصا من تعجيل المنفعة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب، لأنه لم تبقى إلا شيء يسير، ربما ننهيه في نصف المغرب، بقي تقريبا 50 صفحة، وهو الدرس الأخير، فنجعله بعد المغرب حتى لا نكلفكم الذهاب والرجوع.